في أصحاب حصول الفقه كيف كان تعاملهم الله تعالى عليهم؟ جابوا من الشرك فقالوا وأينا لم يقل على حروب انسق صار قال له اسمح لي قلت ما نسمح لك سبحان الله وقع فيها مره ثانيه وتراي بتدور له نرجع الى لما نزل قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وخمسه دقائق نصلي ونرجع هذا الاذان ركوع تبريدي تفضل واللي مسافر صلي إلى سلام عليكم لا يمكن فهم السنة إلا القرآن والسنة القرآن والسنة لا ما في دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا قبل استعمال القواعد الأصولية واللغوية لابد من الرجوع إليه فهمتم؟ كأن الرسول يقول وأعطى قاعدة من خلال هذا الحديث أن الواجب على المسلم قبل أن يتكلم في شرح آية بلغة العربي أو بأصول الفقه ويستفيد منها حكم لابد من الرجوع إلى الرسول لأنه هو أصل الأصول يعني لازم هذا الأمر ندركه لأن صحابة كانوا أصحاب بلاغة وفصاحة وكل فلما نزلت الآية فهموها على ما تقتضيه اللغة العربية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا الاختضاء الله أرجع بلاصة الله خلي شوية هاي كان ما كان خلي في بقية الداخل أقلام الأوراق مش شرط تدير قفة كاملة ما يسرقوش الحمد لله حطيها قدامك وعسي عليك إذا قلت فهذه إرشاد نبوي أن لا بد من السنة قبل اللغة يعني الآن القرآن في حاجة ماسة إلى السنة ولهذا كلفه الله بأكبر مهمة ألا وهي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ولهذا لما قال الرسول قال الله تعالى أقيموا الصلاة صلى صلاة لا لأن الصلاة كانت عندنا في لغة العربي شو دعاء لو قام فدعاء ما كان ولهذا دائما لما نقول هذا الكلام بميان في السنة لأن فيه مغربين أن كثر في رد السنة دي وإعمال القرآن واحد اسمه منصور ولا كذا أردني يرد في مسائل عديدة كعذاب القبر وكذا وكل ما نقلهم أنا ما أرد قصة الدجال لا أردها لكن في كتاب الله غير موجود أنا لا أرد عذاب القبر لكن في كتاب الله غير موجود إيش معنى هذا؟ يعني يحب يوصل وهو الآن لو كان قرأ السنة أو قرأ الكتاب لعلم أنه مستحيل فهم الكتاب بدون السنة إذن هذا لندرك حقيقة هذا الأمر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إذن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين ما في كتاب الله إذن حاجة القرآن إلى السنة حاجة مسا قال آتوا الزكاة قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إذن مستحيل أن نقوم بشيء في كتاب الله بدون مراجعة السنة في حد ذاتها إذن فالقرآن في حاجة ماسة إلى السنة وفي حاجة ماسة إلى السنة وكذلك مما يتبين يعني هذا الأول الرسول مبين السنة في حد ذاته وقت وكما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حقيقة ذاتية كان الحقيقة البشرية وكان الحقيقة الشرعية الرسول كما قال في أواخر سورة الكهف إنما أنا شاء الله. بشر مثله يوحى إليه، هذه الزيادة يوحى إليه، هذه الزيادة. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فما فيه من بشرية فذاك تعامل بشري، يبقى بشري. فذاك تعامله تعامل بشري، ولم يأمرنا الله بالاقتداء به في ذلك، يعني ما كان على سبيل الجبلة، أي العادة التي كان يعيش عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا ورد في ذلك تشريعات مقرر شوي، يعني حتى يقرأ دار الفرق. مثال ذلك شعوب عند العرب كان يتصرف فيها كما يشاءون في بداية الأمر، يتصرف فيها كما يشاءون، ثم بدأ في من يطيل شعره، في من يحلق، في من يقطع البعض ويخلي البعض، كل واحد يتصرف فيه، في من عفى على اللحية، في من أخذها، كانوا يتصرفون في الشعور على سبيل الإباحة، وهو الجبل الذي كان عند العرب في الحلال. ثم بدأت الأشياء التشريعية تدخل، لما حلق الرجل بعض شعره وترك البعض نهاه النبي عن مثل هذه الفعلة القزعة، فقال احلقوه كله أو اتركوه دخلت، تحب تزيله كامل وتخليه كامل، أنت بالخيار في ذلك، احلقوه كله أو اتركوه كله. كان هذا التعامل في البداية. وبعد جاء الأمر اعفوا اللحى، ليش قال اعفوا اللحى؟ لأن كان فيه من يحلقها، جاء الأمر بالإعفاء، ثم جاء الأمر بحلق العانة، جاء الأمر بقص الشارب العانة والإبط. إذن هنا تدخلت الشريعة في الأمور اللي كانت على سبيل الجبلة، لكن إذا ما جاء حكم شرعي فيها تبقى المسائل فيها ما يفعله الرسول على سبيل الجبلة، على سبيل الجبلة، ولسنا مطالبون بالاتباع فيه كما كان ما كان يفعله قبل الوحي. كان يصعد إلى غار حراء قبل الوحي أم لا؟ كان يتعبد يتحنث الله في غار حراء، لكن نحن لسنا مطالبين بذلك، لأن قبل ما قبل الوحي صلتنا به بعد الوحي، ولو أنه مبعوث الأمة واختاره الله، لكن لا نعلم هذا. إذا صلتنا بالرسول ما كان فيه تبعد، كما قال معنا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا فما يفعله الرسول على سبيل الجبلة لا نستطيع أن نتحكم نحن فيه، نقول هذه سنة ونحن نتبع فيها ونقول يؤجر، لا. يعني بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم كعبد الله بن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، عبد الله بن عمر كان يقتدي برسول الله اقتداء أبعد النجعة فيه، غيره ممن هو أقرب منه لرسول الله لم يفعله. من هو؟ والده. والده كان إذا يمشي في الحج، إذا ما كان وقف فيه الرسول يقف، إذا ما كان بال فيه الرسول يمر، يفعل كل أفعال، وهذه الأمور كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبيل الجبل لا سبيل التعبد وغيرها. إذا أنس قال رأيت رسول الله يحب ما الدباء فأصبحت أحبها، إذا هذا لم يأمره النبي بحبه، ولكن هو، لكن لا تسمى الاتباع فيها للرسول، لا يتبع فيها على سبيل الهدي. مثلا الرسول أطال الشعر ولا أطاله، كان عنده شعر إلى الجمة كان أطول من ذلك، لكن سبب فعله على سبيل ماذا؟ العادة. فمن اقتدى به في ذلك خالف الهدي النبوي. لكن إذا حبيت تطول لا تقول عندي أجر، ولا تقول أني متسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يتعبد الله بإطالة الشعر، الشعر كما قلت فضل النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال شعره دبوا معي جيدا هذه الأمور. ما فعله على سبيل الجبل، فعله الجبل عنه هنا الفعل وعين هنا القصد او النية. النبي ما فعله وهو فعل اطال شعره، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة في الشعر نوى القرب الى الله؟ لا. فدل على عليه وقال احرقوه كله او اتركوه كله، ما فيش قرب. يعني لو انت تطيل الشعر وتنوي الاقتداء اصبح فعل ما عباده، تصبح فعل ما عباده، شو تصبح ماذا؟ خالفت الرسول فيما فعل، خالفت الرسول ما وما فعله الصحابه على سبيل ذلك. هو حبيه يفعل فعل الرسول فعل روحه، لكن ان نرى فيه اقتداء لا. لماذا؟ يؤكد هذا ما اقول فعل خالد وليد رضي الله تعالى عنه الله لما كان بحضره النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له لحم عليه الصلاه والسلام على غلام، فمد يده لياكل منه فقالت ام سلمه رضي الله تعالى عنها انه لحم ضب. تعرفوا الضب يشبه له رنة كبير، حيوان كبير. إذن جبت يد، قال عافته نفسي، عافته نفسي. لا يوجد بأرض قوم، يعني أهل مكة ما عندهمش، وأهل المدينة عندهم هذا، وأهل السحالي عندهم هذا. يعني كي تشوف أنت ممكن كي على وانا ما تعرفوش لأنك مش معتاد. فقال عافته، فخالد وليد كان حاضر في المجلس، فلما قال عافته نفسي أصبح عافته نفسي لها تعلقات، تعلق البشرية وتعلق الشرعية، صح ولا لا؟ تعلق البشرية وتعلق العبادة. قال أهو حرام؟ قال لا، معناتها قال عافته نفسي لا سبيل الحرمة وإنما العادة. فقدمه وقال وليد بدأ يأكل منه. لو كان الاتساع في المباحات بالرسول أفضل لا أرشده النبي، قال يا خالد وليد فلتعف نفسك ما عافى رسول ما عافى، ما قالوش هذا. لكن أنس قال شفت رسول يأكل الدباء فأصبحت أحبه، هذا منه هو، ما قالوش الرسول حب ما أحب، واضح مش واضح؟ قالوش حب، وإنما ترك ذلك لأنه مش معتاد يعني. إذن فما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والعادة لم يأمرنا الله بالاقتداء به في ذلك. واضح؟ ما نعم، إنه يسبب على سبيل العادة الجبلة. إذن حتى نفضل، إذن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، قال الله قد كان في رسوله يسوع الحساد من كان في الطاولة. إذن هذه السنة التي يفعلها النبي لازم ندرك كذلك مكانتها، أي مكانة هذه السنة في حياتنا. بعدما بيّن أن الكتاب أن السنة مبينة لكتاب الله، ومن المستحيل أن يعمل بكتاب الله بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الكتاب في حاجة إلى السنة. الأمر الآخر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لألفين أحدكم على أريكته، يعني واحد جالس على أريكته مثلي أنا هكذا جالس ولا أفعل هذه الفعل التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في موطن بيان هذه النبي قال فيأتيه الأمر مما أمرت به، فيأتيه الأمر مما أمرت به فيقول ما وجدنا في كتاب الله حلالا حللناه وما وجدنا في كتاب الله حراما حرام. جالس في الأريكة يقول هذا الكلام معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يتكلم به وحي وتشريع. ما كان من هذا ما كان من شبيل العباد. لهذا قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تشريع ووحي من الله سبحانه وتعالى، ليس من عندي. ووردت يعني حالات تصرف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصرفا بشريا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ظنوا أن تصرفه وحي. مر بالصحابة وهم يكبرون النخلة، قال عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تفعلوا. فهمتم؟ قال لهم: لا تتعبوا أنفسكم بالتأبير، لا عليكم أن لا تفعلوا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا الموطن لم يفعلوا، لم يفعلوا فعل خادم الوليد. خادم الوليد ماذا فعل؟ سأل قبل أن لا. قال: أهو حرام؟ قال: لا، معلش. هكذا يعني. هذا أنا أشير إشارة، يعني بعض من يتكلم في التحليل التحريم يقول: إذا كان الشيء خبيثا وتعافى والنفس لا يؤمن، هذا خطأ. لماذا؟ لأن يضعف أنك ما يفوش وقتها مرة أصحاب الصحابة يجيب العلم من أعطاهم من هذا البلوغات يبلوها نادر من يأكل، وحنا نروح عندهم يقدمون الكروفات بتاعهم يسموه الزجاج، واحد الحياة الحشرة في الزرزمية وزغة شبيه بالوزغة، يمسكوه داخل الرمال يخرجوه ويديروا يربحوا، بعد يحطوه كيما راهو بالجدة هذا فوق النهار طيب يحبوش وياكل. تلقي تشوفوا مستعيب إذا دخلت وأنا على سبيل التعاون فقط، اما تمجه نفسك. هما قد منها الكروفه الجمبري والله ما يحطه في فمه كثير من اهل الصحه ما يقدرش ياكل، ليس معتاد. اذا لا نجعل مما تعاشه النفس حكما. احنا ما ناكلوش الكروفه كان ياكل. اذا هذه حتى نحيي هذا الامر، هذا الامر الجزئيه هذه. فخاب الوليد سال، لكن الصحابه ما سالوا، قال: لا عليكم الا تفعلوا نسبه. لما انتهى العام جاب جنو الثمار خرج طهما شيس ناقص وقوه ناقص كذا من التأبير شريف جيو من نخلة الذكر نحيو من قلبها هذا يحطوا بين الأقسام يحطوا هذا كيف تضرب الرياح يكون التلقيح مباشر مش عن بعد. فهما فعلوا ما فعل النبي لما نزلوا على أساس أنه وحي. لما جاء طنطوس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ظننت ظنا. كان هذا الأمر منه معه، ما هوش تعبدا من عند الله. واضح. ففي قوله إنما ظننت ظنا ظنا، لو يفتح هذا الباب هذا يصبح سنة تصل إلينا، ماذا يفعل الآن؟ إيش لا تدري؟ تدري كيف أن الله أكبر يا دار الفام وهذا كله تدري الله يهدي. ماذا يفعل الآن في القبائل؟ ها؟ يقول: لا أنا خبير ظني. يعني يقول ما يتفتح باب ماذا؟ خطأ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي في هذا الموطن لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، قال: إنما ظننت ظنا. أنا وإن حدثتكم عن الله يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقولة بين ما يكون منه اجتهاد بشري وبين ما يكون وحي. قال أما وإن حدثتكم عن الله فقولوا سلموا. وأما إذا كان من قبيل البشرية فأنتم أعلم بأمور دنياكم. النص النبوي كيف يتعامل النص النبوي في هذا؟ وتجي بعض المسائل اللي هي داخلة ممكن لكن الدليل يبينها هي داخلة من قبيل لعلها باب الاجتهاد البشري. واضح؟ فيا جاء قال إن بطن خيس تطلق قالوا اسقيه عسل. زعل قالوا يا رسول الله زاد استطلاقا زاد استطلاقا قال اسقيه عسل. فرجع قالوا صدق الله الأطباء وش يقول في هذا؟ يقول كي قالوا اسقيه عسلا لازم ماذا؟ هو راخ ذا كافية راخ خذا هكذا ملعقة تاع عسل وشربك. قالوا اسقيه كما يسقى الإنسان ماذا؟ الماء. يقول لو كان تشرب شيء قليل ما يفعل والو، معناتها لما قالوا اسقيه معناتها لازم يشرب ماذا؟ كميه كبيره. معروف العسل مضاد حيوي ضد اشياء كلها يطهر يدير كل شيء، معناتها لو فعل ما قال النبي. ولهذا لما كانت قالت هي من قبيل التطبب لكن مشات مع الوحي اصلا فيها نقولها لتجربه نبويه تورط ولا لا، لكن لما قال صدق الله وكذا بطن اخيه خرج من قبيل ماذا؟ من قبيل العاده والطب والتجربه الى سبيل الوحي. لازم ننظر لهذا المنظار في مثل هذه المسائل جيدا يا ابنائي. اذا قال النبي لصحابتي اما وان حدثتكم عن الله فقولوا. قصه شبيهه مررنا بها وتكلمنا عنها على المرض وعيدها اليوم وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايش هي؟ اللي يعرف يتكلم واللي ما يعرفش يسمع. نعم؟ فهموا ما تقول اقصد. قلت لك عبد الله بن عمرو العاص دار في البابان. انا اتكلم عن ابني. ماذا وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا انا في نسال له صله بالموضوع اللي راني فيه. مستحيل نسال سؤال واش قال عمرو بن عبد الله بن عباس في احاديث كثيره كنت في مجلس مع طلاب العلم وكان واحد عالم جالس قلت لهم ماذا يقول الله تبارك وتعالى بعد ما ذكرت قرائن كذا قلت ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ قال يا عمي يا شيخ الشيخ وراك يقول 60 حزب. وانا ما اقول من هذا القبيل وانا اتكلم على السنه ومكانتها وانها وحي. لا اسال عن سؤال بعيد عن الموضوع اللي نسال بس المخ يقول لي قال العلم. فهمت يا ابني؟ فهمت يا عمر عبد الله بن عمرو بن العاص في مكة أسلم قبل والده يعني أسلم. ماذا كان يفعل؟ يكتب كل شيء يتكلم به الرسول يكتب على قول. جاء كفار قريش فقالوا له أتكتب عنه وهو بشر يغضب يفعل؟ توقف عن الكتابة فتفقه النبي ماذا يقول؟ قال اكتب والذي نفس محمد بيده ما يخرج من فيه المؤمن. معناتها الآن النبي فرق بين ما يقوله وحي وما يكون عاقبة حزب الله والبشرية في حد ذاته. ما كان وحي قاله اكتب، قال أما وإن حدثتكم عن الله فقولوا، إذا ما جاء وما يأتي به النبي وحي. ولهذا قال لألفين أحدكم على أركته يأتيه الأمر مما أمر به فيقول ما أريد حلال حلال لا أريد أن أحرم له. قال ألا وإني أريد القرآن مثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يعني في المرتبة القرآن والسنة سواسية. وإنما كي نرتبه احنا شو نقولوا، كي نرتبه قولوا الكتاب أول لأنه كلام الله بعد السنة، لكن هذا في الناحية العملية ما فيش هذا الترتيب. معناتها القرآن في حاجة إلى السنة، ولا نستطيع أن نبنى في الاستدلال بالقرآن لوحده بدون سنة، لأن هي شارحة له لا بد منها، يعني يتماشيان مع بعضهم البعض بعضهم بعض. إذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، قال ألا وإن أوتيت القرآن ومثله معه، يعني ربي أعطاه القرآن وأعطاه مثل القرآن من الوحي ما القرآن. معناتها السنة ستتفرد بماذا؟ واضح هذا ما كذا وما شيء على الله. إذن قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لا تفلس الطالب على العلم مش بوطن أحضر الخير بشيرية واضح. إذن هنا دليل على أن السنة تستقل بتشريع أحكام لا توجد في كتاب الله. حمر الأهلية حرم رسول الله، كل دينار من السباع ومكان من ذلك حرم رسول الله، في كتاب الله محرم. إذن هنا يدرك ويدرك طالب العلم مكانة السنة ولماذا اهتم بها أهل الحديث. ونحن راح نقرأ الرواية لماذا اهتموا هذا الاهتمام بالسنة لمكانتها وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما يتعاملوا معه ما كان وحي يسلمه، أحيانا تقع بعض الأخطاء من الصحابة وهذه اجتهادا منهم، هي تكون وحي وهم ما يظنونها أنها وحي، وأحيانا ما تكون وحي ويظنها كوحي كما قلنا شرائط الرسول يحب الدبا فأحببته، عبد الله بن عمر واش كان يفعل الرسول يفعل ولا وقع. ليبين ونتبين أن خلاف ذلك ماذا كان يفعل الرسول مع الصحابة في الحروب؟ يستشير صح ولا يستشير في الحروب، الرجل بالخنة سلمان الفارس عشان عليه بالخنة. لكن كما تعلمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في بداية الأمر وفي نهاية الأمر كانت عندهم دائما أن الرسول لما قبلوه رسولا يقبل كل شيء على سبيل الرسالة، كما ذكرت الآن في تأبير النخل. في تأبير النخل ماذا فعل الصحابي؟ كان على رأس الشجرة هناك يقرأ، قالوا لا عليك أن لا تفعلوا نزل خبرة أب عن جد أب عن جد أمر تركها لأن النبي أمر. وذاك الأمر في أمور الدنيا أنتم عارفين شو اليوم، قالوا اجتهادا منه قال إنما ظننت ظن صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة تعاملوا على أساس أنه مال يعني بهذه الممارسات الصحابة مع النبي وغيرها نستطيع أن نفرق ما بين هو وحي وما هو جبل. نمشي نمضي قدما في غزوة الخندق في غزوة أحد تشارك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، فسأل الصحابة الذي لم يحضروا بدر قالوا نخرج فبعد الحوار اتفقوا على الخروج، خل لبس لأمته. الصحابة الكبار أخذوا صغار الصحابة، قال لماذا تعبتم الرسول؟ كان لا يريد الخروج وأنتم أبيتم إلا أن يخرج. فخرج بلأمته أي بالحرب لا أشتغل حرب. فقال يا رسول الله تركنا ونبقى اليوم. قال ما كان النبي إذا لابس هذا أصبحت مال الشريعة الآن، ما كان كنا إحنا نحي ونبقى معليش، لكن هو نبي، ما كان النبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. يعني شوف الآن من بين استشارة إلى حكم شرعي. شفت الآن في البداية استشارة، نخرج ما نخرج؟ قالوا نخرج. رد بالخروج، راح نخلي البس، قالوا لا لا نقعد. لو كان أي واحد من الصحابة قال نخرج وقال بعدها لا يستطيع أن يضرب، لكن الأنبياء لهم حكم آخر، إذا لبس اللأمة ما قرره يمضي في تشريعها. هذه أمور لازم يدركها طالب العلم ليميز ويحكم عن أشياء إحكامها شرعية صحيحة رضي الله تعالى، أو قلت إحكامها شرعية صحيحة. نأتي واقعة أخرى، وكيف الصحابة تعاملوا معها في صلح الحديبية. واقعة في صلح الحديبية، وصل النبي إلى الحديبية، ماذا حصل في البداية؟ توقفت ناقة الرسول. ماذا قال الصحابة؟ خلقت القسوة، كما يقولوا عندنا بعد يعرف الجواب وعارف مع شوية يقولوا حرنت الدابة كي تحرن اضرب ولا افعل مش مستعيد قتل قدام ترجع لورا وما في شيء. قالوا خلقت القسوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق وما هو بخلق لها، حبسها حابس في ما خلقت وما هو بخلق لها، هو عايش معها سنوات. قال له قلت من قبل تحرم كان ممكن يقول نعم خلقت، قال لا ما خلقت وما هو بخلق لها، حبسها حابس. أنا عندما ننظر إلى هذا التصرف مع النبي مع من؟ مع ماذا؟ مع حيوان. هو عاش مع خلقه 12 سنة، هو عاش مجتمع معهم والف إرس أقو وهذا ثلاثة سبقت إلى يومنا هذا، وبين عشية وضحاها يختلفوا، يصبح يحكم على هذيك اللي كان عاشر معه 13 على قول واحد في ترابط، كذاب أكبر كذاب أكبر كذاب. هذا 12 سنة هو كذاب وانت قاعد معاه، ايش معنى هذا؟ معناتها سوقت له 12 سنة يفسد وانت جالس معه، والآن جيت تبين لنا راهو كذاب. العقل يحبس، والله العقل يحبس، مش عام ولا سنة ولا 6 شهور، ممكن واحد يبغى يعطيك عام عامين شوية حتى تعرف العشرة تعرف 12 سنة متفقين على رأي واحد ضرب مخالفين لهم ضربة واحدة وبعد اشتراك دابة زيد كمل زيد كمل نصبر عليه 12 سنة وعد أخرى كما صبرت هناك زيد 12 حتى تموت اليوم يموت هو صبر. لا هذه الحياة. الرسول قال حبسها حابس في أنا نحب طالب من الجميع، نحب طالب عدو أشخاص يفكر ما يعيش تحت إل وشيش يعيش يفكر. قال ما خلقت وما هو بخلق لها، حبس حاجة فيه. أول الخطأ في الحرب ماذا كان يفعل منه؟ ماذا كان يستشير؟ هو في هذه الحالة أنت حرب وبش صلح وبتاع كذا وما استشارهم. يقول في رواية من الروايات الصحيحة التي رواها يقول رضي الله تعالى عنه الله ما شكت منذ أسلمت إلا يومئذ. قال ما شككت في نبوة محمد منذ أسلمت إلا يومئذ عليه الصلاة والسلام. ما استطاع أن يصبر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على حق؟ أليس على الوقت؟ قال بلى. قتلانا في الجنة؟ قتلانا في النار؟ قال بلى. أهل الدرب ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ألست لا لأن خالف الاستشارة ومشابه زوجة أخرى. ألست كذا؟ قال أنا أرضى الدنيا الدنيا تعمل الذلة في دين الله. قال الرسول إني رسول الله وإن الله ناصري ناصري نقطة راس صدر عمر بن الخطاب على تعرفوا ليش الموقف هذا؟ لأن قبل ما يكتب الصلح بلاحظات جاء أبو جند المكذب بالسلاسل والحديث طار بدين المسلمين. قال سهيل الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقوا أن كل من يخرج من المشركين المؤمن ما يرجع يرجع. قال هذا أول ما ترده الليل. قال لم نمضي العقبة. قالوا هذا يرجع. قالوا الرسول أجزه إلي خليه لي أنا على مرناته لا لا بشي قال أجزه إلي. قال لا صحابة ما قدرش يتحمل واحد هارب دينه رجع حوله والعقل ما مضاش. قال لي الحرب قال لي دخلك من الله نيات أموت جنة. النبي لما كان وحيا قال كيف مسعر قال شاعر الحرب أرى. فعمر الخطاب ما قدرش يتقبل هذا الامر والصحابه عن بكره ابيهم كلهم ما تقبلوا مش يردا كلام الرسول يعني عندما كانت الرسول عليه لكن هذا الموطن تاع المشوره ما شاوره مش فيه الاصل فيه يمضي على معنى على الاصل. جاء ذهب الى بكر الصديق قال له نفس الكلام اليس الرسول ذلك؟ قال له انه رسول وإن الله نصره يلزم رجعه تبدا وسكته ان الوحيد الخطه كما قال حبسها حابس فيه كل الصحابه كانوا حاكمين كما رجل خيره الله شكون كان؟ ابو بكر. قال رجل الله خيره بين الدنيا والاخره شكون كان؟ ابو بكر. الصحابه قالوا الاخرين رجعوا له خلاص شكون كان؟ وعارف كذلك علم ان هذا الامر مش عن خطاب النبي في استشارته للحق وانما هو معنى واحد. عمر بن الخطاب ما زال على ذلك حتى قاربوا الرجوع الى المدينه امرهم ان ينحروا ان يحفظوا استجاب؟ لا لم يستجب. كان موقف صعب جدا يعني. فادخلتهم سلمه مغضوب قال ما نعلم الرسول قال لا تكلم احدا اخرج وادع الحلاق ورزقه. ففعلوا ما فعلوا رضي الله تعالى عنهم. يقول فلما نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا دعا الرسول عمر بن الخطاب ثم تلا عليه الآية فقال عمر فأذهب الله ما كان في نفسي وكان يراها ماذا؟ الدنيا وإذا بها هي ماذا؟ فتح مبين فتح إنا فتحنا بل فقال أفتح هو هذا ما أردت أن أقرب لطالب العلم. يعني لازم يدرك طالب العلم المواقف بين ما هو من الأمور الدنيوية والأمور الجبلة يفعله على سبيل التعبد يأتي الدليل فيه ويأتي واضح وبين ما يكون على سبيل التشريع والعبادة إن هو إلا وحي يوحى أي من عند رب العالمين. إذن ها هذه السنة وهذه هي مكانتها في حياة أهل الحديث. في كلام جميل جدا عبيد بن القيم الجوزية، ولهذا لما كانت السنة سأذكره بعد حين، ولهذا لما كانت السنة والقرآن لهذه المكان كلهم كل منهما وحي من عند الله سبحانه عز وجل، جاءت الأوامر الربانية في وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل خلاف يقع بين البشر، في كل خلاف يقع بين البشر، لأن السنة لها هذه المكانة والقرآن له مكانة مسلمة بيننا ما تحتاج النقاش، لكن السنة في من ينادي كان هذه المكانة كان لزاما علينا عند حدوث أي اختلاف من رد المسائل بالكتاب والسنة ورد المسائل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر كلام القيم الجوزية رحمه الله تعالى يبين المكان، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول في كتاب عندما كنت وصول الفقه انت عرفت اعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول قال الله تعالى، هذا من عندي انا مجيب به المجلس مش كلام تاني، قال الله تبارك وتعالى اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني هذه الآية فيها إرشاد بأن الله تبارك وتعالى كفانا عن كل ما سواه، أليس الله بكاف أبدا، يعني يكفيك ما جاءك عن الله. ثم قال بعدها ويخوفونك بالذين من دون الله عز وجل، قال بعد واش قال للنبي قل حسبي الله، ما معنى حسبي الله؟ كافيني بما جاءني من وحده. وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أي شرع الله أن تكون لهم الخيارة أن يختاروا ما يشاءون من أمرهم، بل وجب التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك في كل خلاف شجر بينهم ثم بعد ذلك لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي ينقادوا بأمرك ويعلم أن الخير ثم. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال تعالى نعم وقال لكم قد جبت كلامه بعد هذه الحياة فكل ما تنازع فيه الناس من الدين وجب رده إلى الله والرسول لا لأحد غير الله ورسوله. واضح الآن؟ لما بينا قيمة السنة ومكانتها الآن نبين أن كل خلاف أقع فيه أنا وأنت في مسألة ما فالمرجع فيها إلى الله ورسوله لا إلى فلان ولا إلى علاه بل المرجع الأساسي وهو منك ومني إلى الرسول على لأن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إلى أحد سواه فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهل. وهذا كله لبيان قيمة ما قيمة السنة الذي اليوم نجد ما رجوفا عنها. إذا تكلمت في مسألة ما وفي مشيء ما ما تجد جواب إلا ما قال فلان قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال هذا جواب فمعنتها رد الخلاف اللي بينك وبينه إلى ما إلى فلان. والله أمرنا برد ذلك إلى السنة حتى ندرك قيمة السنة في حياتنا العلمية العملية. نعم ولهذا قال الله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية العاصمة القاسمة بيانا وشفاء فإنها قاسمة لظهور المخالفين لها عاصمة للمتمسكين بها المتمثلين الممتثلين بما أمرت به. قال الله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وإلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي

طاعة لله ولرسوله. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحراق الخمر لما حرمه، من جاء من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء واحد من الصحابة طلحة فقال له يا رسول الله إنها مال لأيتام أفأخلفها؟ قال له ما كان لي أهرقته، لكن هذه أيتام صغار وجعلت مالهم أنميه ثم ماتا، لو سمحت لي فقط أن أجعله مال خلك أخلله وأبيعه حتى لا يبيع. قال له أهرقه. ماذا كان منه؟ جاء يترجى وظن رضي الله تعالى عنه نفسه أرحم بالأيتام ممن؟ من الشرع. هذا الرأي يعني بالنسبة لي نحن كبشر رأي حصيف جميل وصحيح، صح ولا لا؟ أيتام صغار صح؟ لكن بالنسبة إلى الشرع أهلقها. علاش هذا؟ لماذا هذا كل هذا الأمر بهذه الصورة؟ تسليم الشرع. نعم؟ تسليم الأمر بالشرع. كيف؟ أمر وقتك وعقل يزيد. هذا الكلمان شكون أعطاه له؟ الله. مولانا ما كل ما زال حي. حي لا يموت، إذا يعطيه. أيوه القصة كلها. هو الجانب العقلي. توفي أحد من الصحابة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاك محبوس في ديني، إن أخاك محبوس في ديني، عليه دين روحه سلكه. قال له يا رسول الله ترك مالا يوفى به الدين، لكنه ترك مالا غلمانا صغار، فقلت اصرفه عليه. هذه حتى تبين كلام قلناه لا برأي ولا بقياس ولا باستحسان، يعني العاقل نقول احنا يقول معليش الايتام ياكلوه خير وربي. قال له اذهب ففك حبسه، يعني لا تترك هذا المال لمن؟ للايتام. فذهب فاعطاه لاصحاب الديون حتى تدركوا قيمه هذا الشرع والتسليم للصحابه. لما يبدو لهم شيء وياتي امر الله يملك هذا، حتى نعيش دائما بدل على مكانه السنه في حياتنا. ولا نقدم عليها رأي لا فلان ولا علان. ولهذا قال وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ولا تقول لي فلان ولا أبو بكر ولا عمر ولا فلان. ولهذا لما تحاور موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مع عبد الله بن مسعود فعبد الله بن مسعود رأيه رأي عمر بن الخطاب. ورأي عمر بن الخطاب أن من لم يجد الماء لا يصلي. فأبو موسى أراد أن يختبر عبد الله بن مسعود، قال له ما قولك في رجل لا يجد الماء؟ قال لا يصلي. قال أبو موسى ماذا تقول في حديث عمار بن ياسر؟ لأن عمار بن ياسر ماذا حصل؟ ما وجد الماء ماذا فعل؟ تيمم ماء، لأن عنده تقن التيمم وما عندهش الكيفية تمرن. قالوا أنكره عمر، قالوا رب عمر أنكره. قال ماذا تقول في قوله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا؟ فسكت. إذن فالآن قالوا أنكره عمر، سلم له ما سلم له. لا ترد سنة رسول الله برأي كل إنسان كائنا من كان، يجب رد المسألة إلى الله وإلى رسوله. ونشوف الغيابات اليوم، كنا عند قلب رصاص خوج ثاني. راني ماشي على الترتيب، واحد اثنين ثلاثة، الأول كلمنا كملنا ثاني. بن عاطم مرحبا، دريدي وجاطين